نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله. الدرس الليلة هو 16 من سلسلة الدروس إن شاء الله المتعلقة بشرح تاريخ الأخبار. بسم الله نبدأ على بركة الله وآله وصحبه ومن والاه. ارفع صوتك. هل زلنا رمز عبث صحية زلنا وينور الأجنبية أجنبية ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل حل البيت ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. بسم الله نبدأ على بركة الله. كنا الليلة الماضية والليلة قبلها نتكلم على خطورة الزنا، والبارحة أساسا نتكلمنا فيها على بعض من مناكرنا الوطني، المناكر اللي عندهم كردانديته موريتاني عاد ما كانوا يقدروا يصفروا بيهم عقلوا عليهم الشوابين سابقة أولاد شارين الله يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا ويجعلنا طيبين ووارينا الطيبين والطيبة. وسابقا بعد وهاك من النقطة هاي قالوا مولانا انت يتكلم على الزنا ما يتكلم عليه بالكلام العادي سبحانه انت لين عنه يقول ولا تقربوا الزنا ولا يقول ولا تزنوا كأن قاع الزنا فيه ماص فيه دانجير فيه ماص ان يتقرب منه يصيبك كهرب لان التعبير من رب العالمين جل وعلا لا تقربوا معناها المحرم ما هو الزنا المحرم قاع الشكاب اللي يقرب منه لا تقربوا اشتل بالها شنه ما يقول إنه معصية يقول إنه كان فاحشة أي متخط الحدود في الخبر الفاحش إن قال لك هذا فاحش معناها أمر تخطى الحدود عاقب ذلك قال وساء سبيلا معناها حد كرديك الطريق لابد من السبط عليهم ولا نشيقه وصف الطريق بأنها سيء ووصف الذنب بأنه فاحش خطير ونهى عنه بعبارة لا تقرب لا تقرب منه فهو أشرع الأشياء عندي وعاقب ذلك حد كرد يعرف أن ساء مثل الجيار لا بد أن يسوءه لها سيء العاقبة وفاحشة من ناحية المعصية ولا يجوز الاقتراب منه معناها أنك إن يتقرب منه أرانا كنت هبت حرمة الملي يا عمر قاع ما أزريت ما قبل حكيت على أجنبية أرانا كنت خلت في منطقة تقرب مولانا قال لا تقرب قاع يقعد بالك معاك كيف افضل في راسله وهذا كافي من مولانا جل وعلا خارج من معاصي ينهي عن هياته وخارج منها اللي يحني قاع ينهي عن الثوره السماديه لا تقرب لا تقرب قاع ما انك لا تزرع حتى لا تقرب من المنطقه امره كامله فيك احتمال تزرع معاها يريد تشوفها في راس المبديه او المبديه ومره تاعت راعي في راس المخسور اخبار والله في احتمال تقبل المبدية الأخرى قاعد تحس لا يشترك لعل تدخل في الطاقة تقرب قالوا موسى عليه السلام سابق يتكلم مولانا معاه بدقائق آخر شي منه في أعماله الصالحات وآخر شي كان يتقرب به مولانا هو على من المخلوق ما يتحمل صورة كاملة تقرب من الفواحش ولين شاف عليها سيسبوس حيوانهم من مرقب الحاس وشافهم طيبات خاف عليهم لعل قاعد يقربوا من الفواحش وشقرهما خلاهم ينطرسوا لأنه لا يتحمل المعاصي ولا تقرب المعاصي واجعل مولانا قصة أساسا بداية فرج هو الاحتفظ من الفواحش والاختلاط واخر نقطة عدلها ولا طلص ماهو فنودي يا موسى إني أنا ربك إنني أنا الله آخر مسألة كان يتقرب بها المولانا هو مكوثو أهنا يا مولات خيم في ما تمشي معايا شور النار لعل ضو النار يشوفك أجنبي والعودان السبب فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس شاف آنس من جانب الطور حاشي في جبل الطور رهيان شكيه النار قال لأهلهم كذوا أنا ما يليق بي عود سبب في الدير مراتب ليدا يجد عود لجانبي تموكم تخلاص السمعوا لك يا أباتيك موريتاني وينبور انجادي والسمعوا لك يا اللي داير عليات في كل مكان يختلطوا فيه والسمعوا لك يا العلماء اللي فتحتوا مجال للشرطيات باتوا يتعارفوا مع الشرطيين واسمعوا يا أخي يا علماء موريتاني القرص على اللي عيات يشتغلوا السكرتاريات في البيت وتدخلوا على الوزير وتلحبوا كاتب تداخل معاه قاصرين عليهم ما يهي أجنبية دائرة يشمرش عنها لا يبدي زينتهن إلا لبعولتهن تحصل دي المادة كاملة المعطية لها تهوى لك هي تدخل وتخرج على مادة ما استهناها مدارة لا بكتاب ولا بكتاب السمع لك يا علماء موريتاني السمع لك يا أولياء موريتاني للضب والسمع لك يا السلطات موريتاني والسمع لك يا كل من قال ربي الله هذا النوع من مناكر ما تغير واللي العلماء ما يغيروها هو اللي جر للترفس التطرف والإرهاب هو اللي يجر بعض الشباب يعود ما فقد يصبر يعني يصبر التصرف ما هو موجابك تنكروا على من الفترة الفرنسيين ومن الفترة القرآن المجتمع يعود عاد في قوة إيمان وشوف ان المنكر عاد يوافق عليه العلماء أين المفر؟ أين المفر؟ يعود السلطان ما يغير والعالم يكفيهم موافقته المسلمين ما بقى لهم أكبر بابا موسى لجل وسار بأهله ما هو قاد يتحمل لعل الشمعة من مولاد خين تتقابل معاها النار لعل إلى وواف يعود هو مسؤول عن ذيك الطشة اللي شافها ايش ما بيعلى وابو النار ونمر مطيع عارو كافي اللي قابلها له تبقى في خلوة في الظلمة ماشي عنها مولا خيمتها فرض ما تعرفها ومسافري ومعلمات تقول له الذي يزيل القلب لأنه هو قابلها من بنبة الطيب ولأن الراجل الطيبات ونمر الطيب الراجل الطيبون ونمر الطيبات جاية من عندها أنه ساترها وساتر راسه ومطبقين استغل الله مشيت وليك تلقى له قعنودية يا موسى إني أنا ربك أرانك عدت رسول الله ولا يحدها وأنا اخترتك وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسك وليت لا يخلع نودية يا موسى لا تخف إنك من الأمين أجل ما يبقي هذا المقام مقام القرم من مولانا والحفو المكلك وكافي حفو الفرش كافي حفو الفرش كافي قصة مريم كافي قصة مريم كيف قلت لكم ليلة ماضية المولاي تلهي دافع عن عائشة قال يرمون المحصنات الغادلة غادلة قاع ما هي مثقفة قاع ما كاينها من البادية المحارة معاصي قاع ما تحصل الزنا ما يدخل حبالها قاع الغادلات المؤمنات مغفلة صوف جولة هفا عارفة مولانا وعارفة رسول الشريعة في غير الزنا ما داخل رسول لا تقرب الزنا لا تقرب الليلة استزادنا المؤلف كلامنا آخر قال إنه التلذذ بصوت الأجنبية حرام وله يقول إن النظر إليها الأجنبية حرام قال على المولاي أنت له يتكلم على قضية التخاص يتكلم عليه بعبارة ما هي العادية في القرآن كان قالوا إن القرآن مرة يكتفى وتوخ بلاغ واحد يا غير ما يفصل بين الرجل والمرأة ورياز والقليل في القرآن إنه يفصل بينه لا يقول يا أيها الذين آمنوا خليهم ماشيين كامل داخل ذي الراجل والمرأة يا غير نيت له يتكلم على غض البصر قال وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري يوك الرجل ولعل قاع وقال وقل للمؤمنات لا تتكل على الراجل المسؤولية ولا تتكل على المرأة كلها قيم عليه العياء قل للمؤمنين يغضوا لماذا قال للمؤمنين ما قال لهم قل للناس يغضوا لأن الناس ياسر منها ما يسمع المولى ولا قال وقل للمسلمين غضوا لأن المسلمين ياسر منهم ما يسمع المولى قال قل للمؤمنين معناها يعني تتقابل مع حد قايل انه مؤمن بي يقول لي غض به اللي ما هو لا يحنين قال له كذا قالوا مولانا ما شم قمر عيني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أشكال الوسكى لهم تعرفوا الزكاة وتستعمل فيها زكاة وتكون بمعنى الطهارة والنقاء والفضلية يعني فيها معنى أخرى وهو على النمى اللي حتى يصون الراجل اللي ما يمومنه اللي في فواحد يعود ناس لبرك ناس لبركته في منين وناس لبركته في تركته وناس له بركته نية للبرمرامات لا تطلع إلى رجلنا ولذلك جاء في الحديث عفوا عن نساء الناس تعف نساء إنك لن يعلم الله أنك ما تبحث عن الزنا يجعل الله طمأنينة في قلب زوجتك فلا تبحث عن رجل غيرك سعود ما تقبل غيره. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إن تبر والديك يمرق مولانا منك أولاد باري إن يخلصوا لك لك الدين لسه. انك يني تعود عافيتي عفو نساء عدوا على ياتك ما يخرطوا لك إذا حصرت عليهم مقزين من الرجال ما يتعب ما يتعب يا لسكيلة تعرفوا الزكاة ومعناها الطهارة ومنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم الطهارة قد افلح من زكاها طهارة وتستعمل في القرآن بمعنى النمو الكأس النمو والبركة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه معناها لو دوننا الأطعام لو دوننا لوليات يعود ربحهم ياسر ولو دوننا النوع اللي من كيلوات يدي قدينا ويعود سوقه ما هو ياسر نازل بارك قال مولانا انك يني تقمع عينيك والمرأة تقمع عينيها وتحافوا على حدود الله ان يجير مولانا فيكم الزكاة وتحونوا ما يمتل منكم الراجل ما يمل من المرأة والمرأة ما تمل منه مقتنع كلهم بيوخ قال شاس كده إن الله خبير بما يصنع قولهم على أني أنا مطلع عليك كم وني معلوم فيهم أنا غني كريم ثم لا فاهمين ولا ما كنت إن الله خبير حرام منعنا على الراجل يخرص ليش نبي حرام منع وقد قلت لكم في درس ماضي على المولانا صور أن العين أنها عندها أنك يشمر وفتعظوا هذه الآلة اللي تعود عند الناس اللي تشمر وفرت العين أم اللي قال مولانا أنك يزيادك عندها موجة طويلة عندها موجة متوسطة عندها موجة قصيرة وهي اللي يقول مولانا لا تمدن عينيك لا تمدن تمدير على الموجة القصيرة الوتاتين يعود خالقين يعود كل وتا منهم تخفض تدير على الموجة الصغيرة لعل الضرب الدراجة والركاب ينعود أم اللي تحلاك ياسر من خلق يا الله طبق قانون الشيء ياسك تخفض وتدير من الضوء اللي قد اللي يضويلك انت وترعى لعل الضرب الآخرين لعل تضوي ضو زايد على ضوك الضرب الآخرين نظم نظم نظم تخراصك لا تعود الوتا تغض من ضوها وانت من نفسك قاعد راكب فيها مالك متغير لا تمدن تعرفوا قال ربنا جل وعلا قال قول المؤمنين يغضوا الغض تعرفوا معنا شنو وما قال قول المؤمنين اغمضوا لو قالهم قموا يعود كل درجة شاف النبي قمر قال لكنها خفض فقط من ضوءك من تقول ما ترى يكون في ذلك تعسكر عليك هذا تعرفوا الدليل على أن يغضوا معناها يخفضوا والدليل عليها واغضض من صوتك معناها خفض من صوتك غضوا معناها خفض دير على الدرجة التحتانية لله حدها كل المؤمنين يغضوا اغضض من صوتك معناها خفض صوتك إن لا تسقر الفوق إنها كرى الأصوات لكن خفض وانت مليا الخراص أعلم المولانا هو العاطك البصر ويعلم أنه عنده درجة دير على المتوسطة والله الخضر ما تضرك انت يا تعود ما ترأي في ارتاحك كرأيك لعل تنكبك حجرة والله ترطمك مرد يا غير مولي لا تشوف مخلوق آخر حب من نورك إياك ما تنضر لك وهذا من كمالي كلام ربنا سبحانه والله ما فهمتوا قل للمؤمنين يغضوا لأنه قال لهم قل للمؤمنين يغضوا ولم يقل قل للمؤمنين يغضوا إن فهم فعل أمر محلوف أصلا الكلام يا الله بيلين قال لهم قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يا غضوا أبصار يا غير بيّن مولانا هذه لا يعلم المؤمن ما عرف المؤمن من الله لين قال له قال لك مولانا قال مولانا قالوا إن الصحابة بلغوا من شدة التماس رضا مولانا خارج مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة واقف يوم الجمعة يخطب وخالد واحد من الصحابة شاد منه حوالي هلذيكي مسافر قاعد يجاركي نقول وتمين ينكشف لمولانا اسمع صوت النبي فلما يقول للصحابة يا هذا اجلي اسمعها الصحابي في الخلوات النار تراب توقع للوقي لان يسمعها الصحابي ما قد يحكم راسه جدا عند فبردية في الخلوات يا هذا اجلي فجلس الصحابي في الخلوات لعل يسجل عليه الملائكة انه قد رخص من فم وذنه كلمة مرة سلامة عدها يا هذا اجلي فجلس الصحابي يعني نتقطع عنه الصوت حتى قام ميك التراب الحامي هو قام أكبر ايه وخلاص انتهى السمع يا هذا قال واجلس يا هذا اجلس فجلس الصحابي في فلات من الارض ما هو قاع مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تمني يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري يتكلم يخطب يغضب المولاني يحمار عيني ويعود ولاده عروق رقبته حياة الدين ويعود يتكلم للصحابة كأنهم مجرمين يقول لهم صبحكم ومساكم وغذاكم بنعمه كان إذا تكلم غضب لله احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منيو جيش كان يخاطب شبر الصنادر يعطي مواقف هو قدامه ثاني يذنين يذهما في الغاز وقدامه خارج من الوريد سيف الله وقدامه أبو عبيدة بن شراح أمير هذه الأمة وقدامه عمر بن الخطاب اللي يهرب الشيطان من طريق السلكة وقدامه عثمان النورين وقدامه علي رجل يحبه الله ورسوله وقدامه أبي اللي نازل القرآن من جل وحي من رسامة يرفي الصنة لقراءة أبي بن كعب رسامة تم يكور رجال يعاد المسيب عليه اللاش منكرون اللات الدين تعايقها ما فيها اللي ما هو ركن من أركان الإسلام هم عادوا أركان الإسلام بلوان ما بجد الطيح خارجة من الإسلام ما السابق لك إلا ما هو قبل الله يا ربي لا تمثنا حتى تبين لنا يا ربي لا تمثنا حتى ترينا أجواء الصادقين وجو الصادقين وحياة الصادقين واجعلنا من أئمة الصادقين لا يجوز للمسلم أن يسمع كلام الأجنبية ويتلذذ به حتى تلذذ بالصوت حرام عليك تسمع صوت الأجنبية مثل ذلبي حرام منع ما رمى قاعد لوصف لنا مولانا صيفة غريبة قالوا ان القرآن جاء فيه المرض ومريتاني تعرف المرض اللي يجي صوت خالق مرض اللي يجي جميع الأطباء ما يدوه مرض الشف هتشاك في مولان هي شاك كيف دينه قالوا ان فيه واحد انه يقول في الياعة موريتاني ان الكفار ما جاي يزد عليهم ان الكفار ما جاي يزد عليهم ان قاع الكفار ما يدعي جاء فيكم اللي سلفلت عليهم امرأة وقالت لهم حد ما تعرف الكفار لا يدعي من جاء جاء قالت لهم سولتكم اين حد ما يدعي للكفار هو يدعي لمن لا مجرد سؤال قالوا عن هذا الدين اين يجي حد متعفرة هام ويطفه اين يجيها بالمثل يسلط مولان عليه حد طعيف الظاهر يا غير اكثر منه ولذلك أصحاب الفيل يرسل عليهم الطيور لكن نعت مولانا على من اللي استفيد في أعراض الإسلام يطلص عليها الطيور وعدوى استفيد من الذي ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل مدى جاية منعت الفيل يسلط عليها طيرا لكن يقول لهم على من اللي معاه مولانا ولو كان طيرا أكثر من الذي من كان الله معه لا يقهر ولا يغلب حراما قال القرآن قال القرآن على أن الشك مر يعود بمعنى حد شك في الدين معناها ما هو الشك المرض أن المرض في القرآن استعمل لبعض المعاني أن خارج المرض بمعنى أنه منافق شاك في الدين وشاك في الله جل وعلا وشاك في رسول اللهم أجرنا من ذلك يا ربي لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تم كاملين السؤل مولانا ليانا والكم كاملين الواردين وعطيتنا منه ما يزيع زوغ قلوبنا عن الخير وانه ما يقبضنا الشور إلا وهو راضي عنا رضا الأكبر لا تقدر المرض في القرآن معناه النفاق والشك ونحو ذلك ومنه قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ونخارق مرض آخر ينقال له مخلوق مسلط عليه شهوته ما يجد يحكمها في الحلال عن الزنا ما يحك على منته ما تلذذ ولا يجد يقران من اخته ما تلذذ ولا يسمع صوت امرأة ما تلذذ ولا يجد يشوف يمر من حياها ما تلذذ وشهوت وجحيم عليه في أعوامه ما يجد يستقر قال مولانا انه مريض قال همنا ان شاء الله وعلا قال اللي عليك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض معناها يا امرأة عنك السيرة تقولي كلام لي لأن فيه بعض القلوب وأنا علام الغيوب ما تسمع ولا يلين الهول ما كلا ما ثارت شهواتها لأن شهواتها غار ووصف الله أصحاب ذلك بأنهم قال لا تخضعن بالقول لا تلجني كلام أصغي كلم كلام قوي يتكلم معك أجنبي يقول له شدو ياك ما يطمع قال لأن بعض الرجال مريض القلب وكذلك النساء قال مولانا ياك دواء انه عند من يخاطب الامرأة أجنبي والله حد ما هو متفاصل تغتاب فيه. يا الله تخاطب خطاب يطير الشهبة من عيني. وليالي كانيني توقف واكمر على هاش الشارع ووقف لها واحد مكسور اخبار. إين وقف لها يقول لها في أمرين صادق. يقول لها في سمك انطلص. انطلص شكلك مشيكي. إين يقول لها الكلام تقول لها الكلام ليه ودوري السجل. وليين تقول له انتحرك من الصاد وانتقع عام سواني. لك بداية تخضعنا بالقول. لا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف. هذا نبع وصية الله للأولين والآخرين. يا عباد الله مولانا للي شي من الشور ادوى. ادوى للأبدان من الأسقام. ودوى للإيمان من الأسقام والأمراض اللي تصيب. خارج أمراض البدن وخارج أمراض الإيمان. وهي اخطر الكافر يعود الصحيح بدنه. يعدل جميع الفحوص ويقول لك وحق ما في الشولة منه. بينما المؤمن عنده أمراض أخرى حاس بها وخايف منها قاع أشد من خوف من الأمراض البدنية. طلعت وأنا ما فهمته. حرام منعا على الراجل ينظر إلى لجنة نور التلز والجائز لك تخرص من المرأة اللي وجهها ويديها وبشرط تعود ما عندك غرض ذات. ومجرد يخطر بقلبك إنك تتأمل وكلا يطلع عليك العداد عادي رجلي. ما يشوز لك من نمرة تشوفها ما هو أيديها. ومجرد لا تتأمل ويدخلك عند منين يبدأ القلب يتأمل يبدأ عداد الملائكة يسجل. يبدأ العداد يبدأ يرجلي يسجل. معايا ولا ما معايا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه ذلك إشكالهم إن الله خبير بما قالوا أن ويحفظوا فروجهم الدل على المخلوق ولن يتقموا لنا يعود لهم قلع مرة. الله أكبر. ثم يكون فاطني يحفظوا المخلوق الذي يتقوا لكم مولانا يعود لعليات إلى ودولة وهي تتعرض تعود اسم وانطر. قالوا من العدة المولانا للعليات نوع من تسعارهم في المرض لأن الشيء ينحضن يعود ينعطى فيه الثمن ونعود معروض ماشي انتظارك مولا كيفين اني سمى ما فيكم حديث شيء يقول الوبدي ويجيس ذاك اللي متسع قاع وين وحتى متاشر راكين نعود عاد مخمر به الدنيا التمين يتلزي يشوفها قاع داخل البوتيك يتلفت عنك انه واحد عنك قاع انه ما هو صايد منعت لك مثل العلبة ويعود تقول له يا باش يعاني راسه اني تفتر انت يقول لك قلتاش انعت لك انه قاع ما ما ما ما ما غديره وهو ما مقعد فم يكون غادي. أحب شيء إلى الإنسان ما منع أغلى شيء في النفس بشيء. وليالي كريم قال يغض من أبصاره وعتم قمض ولاركم خالط الأجنبيات. قال ويحفظوا فر وصلا اللي نحفظ لشي محاول ماذا قال ويحفظوا فر وجام معناها أنك يتعدى اللي قلت له دور تحود الوحدة تعطيك راسها والواعر يا عبدي دور نقهر عليك العليات فاتق الله في الأمانة فلا تستعمل شهوتك إلا في العالم. أما كأنونين قال قمر عيني قال لك عمك يريد عدل للقلت لك دور مدير للقيمة في قلوب العليات. وليالك يوسف حادث نمر العند اللي ملانه من الدنيا هو ما عنده خمسة بل شقار مقفر عليه الدار وتقول له وزنة ولا تخر ثم عاد يقول لها معاد الله به اللي فاهم ويحفظه فرق قال لها معاد الله إنه ربي يعصن ما الوز مولانا اللي جعلك انتيه تتواكل تروضين وهي اللي شار لهم مثلنا سبعة يظلهم الله في ظله. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمع شوفوا دعت هي قاع من الدعاة تلوذ للزنا وامرأة دعته امرأة ذات منصب ما هم اللي مرة بسيطة ذات منصب معناها عندها قيمة وجميلة ومعادة الطايح يجد دور يزن بها كب فقال إني أخاف الله به ويحفظ فروجه. ما قال قولي من يغض من أبصارهم لا يزنوا نار ويحفظ معناها يا عبد نتعدى للجلت لك دول عوده هم اللي لودون والله ما يصدق واحد منكم ويعود ملتزم وغاض بصر ويعلم الله تعالى بأنه مخلص ما بقالوا الدنيا تعرض نفسها بلا مقابل. وهذا اللي منكم كانه مرحلة معينة مستقيم درع قط جبر من ذاك رسائل جات وفكسات من مليك. يا عبد ريت خليقوني المؤمن يغض وتلتزم الا من فم الست على راسك الدنيا راه ندور تعدل عليك الرنق الصبح النهار الاخر عندك مش اللي يحفظ الناس كاملة تصوم فرشة تتمنى ليلة واحدة منك بها فرشة يعود عاد الفرش منك ينعطى فيه كل لا إله إلا الله. فلا قاش توكل النار بسبة عضو واحد منه ويدخل الجنة بسبة عضو واحد ومطلوب منه يحفظ العضو لأنه نعمة كبيرة ولأنه حفظه من أصعب شيء. أنا ما فهمت ذا المعنى الدقيق اللي ما فهمت ما أفضلت لي ويحفظه المرد فعلي يغضه إلا يا عبدي يقفل انت عن الحرام نفتح لك أنا مودة ورحمة وشفقة وعشقة يعدل عليك الحكم الرص صدقني أنا صدقني كلها متمنية تشبر منك فرش لأن مولانا هذا الفرش المحفوظ وضع له محبة وقبول ثم دماءكم فاهمينه اللي مكم باقي يبقاون وقياته ويقول لي عليه الصاير ويقول لي عليه التكاليف يعدل يغض ويحفظ حدود الله يصبح معطير الدنيا بالمشى لا إله إلا الله هذه الحبة صرتوها هذه تشي فارس يغض إن يتعدل يغض لا بالك الراس يا عبد يراه جات الصحاء باركته عرف شيخ خيمتك لا تنح مجرد تقرق يا وضو قال لك يا عبدي بارك بارك الفرشك دور ندير عليه من قبول المحبة والتعلق به يعود عدله يقربوا كروبي كل المؤمنين يا وضو من أبصارهم وما قال لهم قاعد يزنوا لك في جاعة سلك رب لأنك لما أطعت الله طوع الله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلما رباح لفية من يدي إعلايات عنده أتسع له به اللي هو ما يغلق وبه اللي القرم منه طاع وبه اللي مرس زوج بها لا بد من تندار معاه يوم القيامة في جنة العرض والسماوات والأرض أبو بكر الصديق نيجات ومنته أسماء بنت أبي بكر الشاكيان زوجها الزبير من العوام ناتف راسها بطحينينة وانت بشبر سقبها ولوتها حتى وهي تخدمه وبارته حتى يغير أغضب عليها مرة والطمحينينة ومرمد هنين أخو شاك شاكي أبوها أبو بكر وشاكانه من واحد من عشرة ومشارين من الجنة شاكي من واحد من العشرة ومشارين من الجنة شاكي من واحد من أهل الجنة الواحد من أهل الجنة حضر كشك من واحد من أهل الجنة الواحد من أهل المرصى ما قد نقولكم ما هو ماري من أهل النار ذي اللي ياكمتي يا غير شاكي الواحد من أهل الخير من واحد ما يشم التراب هذا دورة عود الآلة اللي قاس تلبي نار هذا تلبت النار وقيس النار ما ينفع فيه اللي شكاتل أبو بكر منه قالتوا يا أبا بكر قالتوا شاكي لك من الزبير شوف العدل لي نتف شعري وضربني ومزقني وعدل لي وعدل لي أولا إشارة المعدل أرق قلبه هي من الثقل حتى ولا أثمونك من ذنب الناس مقيدهم خوف من مولاه حد مقيد ما هو صايب يمشي قبا إني فاتن فقع وتخمر قال لها من ما عندي يكون مشي يا صبري وارجع البلك والصبري على الزبير يا اللي قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه من اهل الجنة يا كان يا من ما نختار ولك نفقع لك لعل يتركك نختارك التمي عنده لعل الله يش عليك معه في الجنة اللي رجعي مكانك مالك غايب تمرق قدار من تفرق زين الصلاة اللي في الآخرة ما في تفرق اللي زين ما تفرق وموريتان يشبه فيها تفرق سابق زينة لكن قال لك ان يلي في الدنيا يلعات في زينة معاها بعد تفرق يا خي وشي قاع حاكم عليه تفرق زين وما يغير موريتاني اولياء حتى في الاسامي جاولا يسموا اشبه الديار عندهم سماوهم تفرق سابق زينة ان اللي عدلوا كامل انه كامل ما كنا فيه تفرق وشي يفرق مناه ما يبعد به اللي فارق الله يلطف نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق سيد الاولين والاخرين نرجع بكم الى موضوع يحرم على الانسان ان يستمع الى صوت اجنبي يتلذذ به وحتى منين عود يتلذذ بصوته يحرم عليه سماع كلام لا مساومة مع التلذذ إني تخرج اللذة والشهوة ويدخلك رواية أسوأ منها وانا وحيت على بعض الفقهاء إني تعود منتو مبل حسنينة وجسمها زين إني شوفها جاي تدلي عينيه ويدير حاشيتكم مبين مع أيدها ومد الهيد يا عباد الله كان في موريتانيا رجال عندهم نوع من خشة من الله حتى يخافون من بناته وعايت على رجال يديروا البسات وما كمامهم الراجل متورع على يمس ايد منتو المستلط والمتبلحة ما خافة ان يجد الشيطان طريقا الى قلبه من بنتي لا لعل قاع ولي تدخل عليه بنت السمينة الجسيمة لكلا يغض بصره عنه. اين هذا النوع من تقوى الله ومراقبة القلب خوفا من وسائل يغضوا الجالمنا اقفل خفض حد لا تمشي لا تطرس مدى قل للمؤمنين يغضوا من ابصاره. في بعض السلف صالح قالوا النبي في 40 سنة ما رفع بصره الى السماء انه قد ارتكب شبه المعاصي وانه من شدة توبته المولانا عاش 40 سنة ما قط قبال حد عينيه الفوق اللي امدد عينيه كيف لقاه مفضوح يعتبر على انه انفضح مع مولانا انه خلع عنه انفضح لمولانا راه وتعرى عدى الشماء يتوسط وانحد قط عدى الفاجر وهو ممشيه مولانا في دياره وفي دنيته وهماله وملكه انه يرقي يستحي من الملك الذي يسمح له بالتحرك لملكه وهو قط عدى الشماء يليق لديها 40 عاما ما رفع بصره الى السماء حياة من الله الا من السدح من المولانا اللي امدل عينيك حد معدل الفاجر هذا النوع يا اخوتي من تقوى مولانا راجل الله يرزقنا نوع من تقوى الله يتفوت عمرك وانت تبحل عنه ما عرف يا عمي 40 عاما ما رفع بصره الى السماء حياء من الله وقال بأجار الامام القرطبي الامام القرطبي المفس قال عن بعض العباد انه يعود في سكرات الموت مرة ينعت رش من اعماله اللي ما تليق يا ربي احلم انت وتجاوب يا ربي احنا عندنا اللي احلمك وعفوك يا ربي انت هو اللي تستره هو اللي تغفر انت هو ارتعب لا رب لنا سواك ولا نرجو سواك احلم واغفر واستر وتجاو واعصمنا فيما بقي من اعمالنا حتى لا ترانا حيث رايتنا بنهج العافية والتوفيق قال على انه ينعثر وش من اعماله الماهي طيبة ومن ثم ينعثر مولانا انه غافر حاله قال انه يعرق وجهه وانه يمسه تبليت عينيه حياء من الله الاكرم يجي المولانا هو مسك يدلي عينيه وبتعرفون حضرك وإله المثال والإعلان قبل يا صراط والله مرده وقابه حد من أهل الفضل حشمتها ما تعمس هذا يقع لك مع الناس الكبار ولا الناس الفضيلة فما بالك إذا كنت تشعر أن الله يراك وأنت تفعل ما لا يرضيه أنت ما تجي تلم راسك ما تجي تسر راسك على الملك إذا الوقت خاطر عليك للرواية وقاطر على قربك تصبح قاعد تختار الدنيا تبحث دار تختار حرام على رجال يخرص الأجنبي وحام عليه خرص يا أي امرأة وحتى راجل قالوا أن الراجل اللي أمره والله جميل المنظر إنك أنت تفطن من مونك عندك تخرص ونتيجة الجمال والله من تفطن تشعر في قلبك يحرم نظرك إليه لأن هذا النوع هو دخلت منه أمة ينقال له أمة روح وقال مولانا علنهم من شدة تلل الرجال بالرجال قال مولانا لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون عاد الراجل يصبح سكرا ألا من شدة ملء قلبه من الشهوة بالرجال عاد رجال سكران ما شرب الخمر يغار سكران الله به اللذة ليجبر في قلبه وكم من مرة جاءني بعض الإخوة يقول لنطلب لمولانا أن يصرف عنه شهوة الرجال في الرجال فالمولانا يصرف عنا وعنكم يا رجل انه عود متزوج ومعللت ويجبرها الدام على الرجال انه لين يمش الواحد منهم يتلذ شهوته صدت شور الرجال ويمشي الواحد شور الراجل يترد شور نعوذ بالله من سوء قضاء لا عمرك قال مولانا حلف لا عمرك إنهم لفي سكرتهم نعمهم معناها السكرانين الواحد ديسان املان عظمه من شدة الشهوة الراجل مشتهي الراجل ومرة يعيدنا وعيدكم تخلق بين المرأة والمرأة ومرة يعود الطفيل صغير، والقاعدة عند العلماء أن كل حد تلذذ منه يعمله شاب صغير ويعمله راجل كبير وقع في قلبك منه حال أحذر، فإن الشيطان قد دخل من تلك النذل. أمك لا تلات له التكيب دي راسك على فخذها، والله أختك والله خالتك والله كذا أرعى أي رواية تخرج من الواد تعيد ومنتك الخلي عند من تدخلها الشهوة عرف أن الحرام سد أرعى أرعى أرعى أرعى هرب ما هو شيء ولاد بولانا ما هو فالي ناقصة ناقصة ناقع فيه ولانا قال إن هاي الطريق ما تنكرد وهرب من تكني تزين حتى وتعود موهرة جميل لا تخرب، أما كي يعود موهرة جذاب لا تخرب. قالوا إنها تعمار إبليس راح لا تكون فيك عمارة ما ما تسجد تصفك ما تبرأ وفيه بعض الرجال عادنا الله وإياكم ما يجد يمضي أسبوع ما راكبت جنابة من حرام. ما يجد يمضى عليه أسبوع جسمه ما طالع. وفي الشباب ما فيه ليلة ما هم دخل الضر على قرية، وخاصة إذا عاد وبات وعندهم الفضة ومات عنده الوتد حيث انه يبات يقلب الولايات والمقاطعات والقرية، عنده الامكانيات ويبات يعرض يلود للفواحش. هذا النوع واجب على الشرطة توقفه وتقفى طريق، واللي منها ظهر انه من النوع تعاقبه وشد العقوب. واجب على العلماء يقيموا العياط في الأمة كان يبقى منهم لا تخلق حرام عليه يخرص الأجنبية ولا غيرها ينعد مثل ذي، وحرام عليه يسمع كلامها متمونك بي سوصم وغنية تيديوي تتنهولو ومتمونك بطرب، لأن الطرب إذا رجال موريتاني يذكر بالآخرة هو يذكر اللي بالمعاصي حق قطريت مخلوق كم قاعد عند أردين والجيتار أني نفسخن عيلو قام دافع لا تفوت صلاة الجماعة لا طلحته يا غير تتفطن ويبكي لا بيشد الطرق وتلحقه يفركس ولا ولا إله إلا الله هو ذكر المجاني بيتخمر فيه وليالك يتم يرقص من يموت وينحش قلبه ومع ذلك يجو واحدين من فقهاءكم يقول هو يذكر قاعدة بالآخرة. يا عباد الله لا تخلوا الأمة الحول ما يذكر ما هو بالسوء، وليالك أهل الباطل وارك ما يتقاد ويدينه ما هو الصمت لا زمير ولا يمل لي تبارهم استندر وتخليه مفتوح 24 ساعة 24 ما ينقعد ولا يجمع واثنين لا امرأة أجنبية مع أجنبي ما الأول ما فكروا فيه يديروا بار ما تزيان مجلسهم عندهم ويتقاد أحوالهم ما هو يخلق ذاك هاردين ولا في القطار لعاد يا يذكر بالآخرة ما تجيه موريتين، ولذلك كانوا يقول لهم اتقوا الله هاي الطائر عندك انهم قلت لهم اتقوا الله رصافية وعلى بابها هربوا عنك تجيب لهم طن طن يجوك ذاك ما هو حد أقرأ عليهم القرآن يتفرض أقرأ عليهم أحاديث يتفرض ويجيب لهم طنطن يقعد ذاك عندكم أنه على باهو إلا ترى أحد يقول لكم قولوا له كذبت وافتري وعلى الشرع تعدي والله إنك من المفتري والهو والهو ما يتم حد الصنط رمعها السكران لا فضلت بارك شمنا الوقت ينطرس منه شمنا الرقيص وتم يرقص يرقص منين يطيح ديسان تلا وينخروه أيوة يطيح إلى العدان وينعطب وينشقق راعه بالأماس ويطيح إلى الطبل ويطيح إلى وحده ويدمقهم ويتم اللي يجلب كيف تقصوا منه لابن التجلاب كامل تقصوا منه لأنه كيحة سكران والسكران يفركس تفركس ما عنده في حول لقو الهول يسكر يسكر معايا إيه أنا قرأ النقطة نعم بسم الله بسرق قال إن حرام علينا منع النقب وشماهن بل قاع شي كامل حرام عليك تقبل وقية والله شي من عند حد من مال حد يكون بطيب نفسه ما تعرفوا معنا شر قالوا إنك ذاكين يتعود شرطي والله مول الجوتي والله مول السعر والله وجيه والله مثلا يجيو والله من الناس اللي يمدح ويعيب لكن جي المدة وتعطيك شي لأنك أصلا تبدع لا تقبول لأنهم خايفين منك. وكان بعض الصالحين ينيتر له يجيس المرصد يحاول يمشي لحد ما يجيس هو خايف لعل حد يبيع له تحت تسعير به اللعاب لعل يخفى التخفيضة ما هي حق عنده يغير به اللي هذا فلان واللي فلان. الخالق واحد من الصالحين دخل على ملحانه لا يشري من عنده له عارف وقال له شي من الصوم مانع قال له حد تارك له مانع عارف ولا رو ولا كفلا قالوا هو هرانا ما تلمت بيعي قالوا ماله قالوا نحن دخلنا السوق لنشتري بدراهمنا ولا ندخل السوق لنشتري بديننا شعلي تخلي الدين ما تلا شاري قالوا خلي عنك ما تلا قالوا قابل نشم المرض خايف لعلمونا التسعير يعود مخففها به مثلا حياء من رجل معانا بعض العلماء مقيدوا به نفس مكان يجيس المرصة ومعروف النبي الله ويشري ويبيع وقال مولانا إذا يكونون يمشون لا يكونون الطعام ويمشون في الأسواق إن هم اللي تجار ويدخلون لقر المرصة وينشروا تتباع معهم الناس وتقمرهم مرة ويقمروها مرة ونمرد عادية يا غير من شدة ورعهم عادوا قاعد لا خايفين قال لعل يكلم بدية تجيل واحدة أخرى قال مولانا إن كل مرة يتجوز بيه وترد لك شي من الصداقة تقول لك إن عاطيتو لك خرص إذا عاطيتو لك خايفة منك لعل تطلقها لا تقوم لأن راشيتك به ما يحق عنه ولا عاد عاطيتو لك لأنك مقيسير خايفتك لا تنفح عليها لا تقبو ولا تدخلت لأنك مسؤول كبير ودخلت على مولى اللحم وتريد يبيع لك مالك مخفض على اللي عود رائف تريتك اللي عليك هذا اللي ياك ما هو طايب به لأن مولانا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة معناها أعطوا المهر أعطوا المرأة صداقها بالعجلة قال فإن طيبنا لكم طيبنا معناها تأكدت أن طيب بها روح ما قال فإن أعطت لكم وأعطتكم وأعطت لكم قال فإن طيبنا إذا عرفت أنها لم تمنك به وعاطيت ما هي خايفة ولا هي طمع فكلوه هنيئا مريئا ولا عاطيت لا خوفا منك والله كلا أرعى لأن مال المسلم لا يحل إلا عطي بنفسه لا خايف منك لا تعيب ولا خايف منك لعلك يا ولا خايف منك كلا ويطمام عيا للواحد يجي لرقاه ويطمع فيه وخايف لا لا يشودي لكن يعطيه ما وحلا مرتري في الهي منها عايش إلا بها والواحد إنين ما يعطيه الله يقوم يرجع لله إنين قال ورعي لك جبناني بقي الصدفة إلى ما أعطاه لا يتعود هو يعطيه يقول لك لا فيا ما هو لسح لا يحل مال امرئ مسلم إلا إذا تأكدت على نظمونك وليت عود عارف أنه ما هو مالك عنده عارف أنه كالخمري سمعتوا ولا ما سمعتوا وهذا هو اللي يقول مولانا جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تصرفوا في أموالكم بيناتكم إلا عن حق شي عندك فيه الحق والله شي ما هو عندك رعا شي معطي لك حياة أو كلا فرع رعا والله يا ما فهمتوا حرام منع عليك تقبلش لا يحدث قاعد يشرح لي الأكل بالمال النفس مال الناس وراه هو عبر انه ما يوكل مال مدى يقوم بطيب نفسه قالوا حتى لا يشرب يقوم بطيب يجي المدى وراك وتقعد له ما عنده سبة تمشي تدين وتسله ولا يتتكلم لا حاول تخف وتعدلهم انك صايم قول لهم انا صايم صايم هما لا يحزنهم انك صايم معناه ان عالج جنية من الفجر وانت عقدتها لاني قعدت معاهم صايم عن وكيلكم وشرابكم لا يتمونكم عقل الله يا أخويا لا تحسد أنه يا أخويا رجابك أنه ملأونسك من السلمي ومتدين وقالي يا هار ما يبقوا يكون نعطوا لك بلطات وكوكا وكوكين يتنحرك هما خاليهم على أرعى أقول لهم أنك صايم صايم صايم أرعى بك لا يتوكل شي ما هو معطي لك ما هو لك فهمت ولا ما فهمت عود سياسي يا غير الله في الحق شوفوني قطعت سياسي طرات بإدخال ريزوه عبد القادر هذا ديروه مع أكبر حزب سياسي الله يسامح الحق يسامح لا أنيني قسم السياسة للرأس يتم رابقيني نقول أنا السياسة يطران هو باتري هالوقيه اللي معايا لا قابلني هنا وهو اللي يتم هاني من اسمي أنا السياسة يقول يوقي قاعد للهواء والقرواح الله يلطف سبحان الله ما كنت سامع له كلمة لا لي حتى في السياسة قلت هلا كلمة جات على لساني باهت رمرس اهو قاعد ارسال ما في السياسة لا يختاري استراح الله يحلم هو انتهى الوقت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك العظيم سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا أحد يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كل إله تترك لنا أنبا إلا غفر يا ربنا لا تترك لنا أنبا إلا غفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا ومسلمين اللهم لا تترك لنا أنبا إلا غفر يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا غفر ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل الغرر يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرج يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرج ولا عيبا إلا ستر يا رب استر عيوبنا في الدنيا والآخرة يا رب استر عيوبنا في الدنيا والآخرة يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا ذنبا إلا غفر ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا ستر يا رب لا تترك لنا دينا إلا هديت يا رب تولى عنا حقوقك وحقوق عبادك يا رب لا تترك علينا دينا إلا هديت يا رب اغننا بحلالك عن حرام يا رب اكسنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك لا تترك لنا دينا إلا هديت ولا عدوا إلا كفيت يا رب اكسنا شر خلق يا رب من كاد لنا فكبله ومن أراد بنا سوءا فعاجلوا بانتقام اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا لا تترك لنا عدوا إلا كفيت لا شر ولا مرضا إلا شفيت يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب اغننا عن الأطباء بالشفاء يا رب اغننا عن دواء الأطباء بالشفاء يا رب اغننا أنت الغني المغني الرزاق الفتاح اغننا عن سائر الأطباء بسريع الإجابة وسريع الدواء إنك سميع مجيب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا رب أجرنا من جميع العلل يا رب أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل يا ربنا أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا يا رب أجرنا من جميع المكاره يا رب أمنا يا رب أنت السلام المؤمن وأمنا يا ربي أنت السلام المؤمن وأمنا يا ربي أنت السلام المؤمن وأمنا من جميع المكاره ما علمنا منها وما لم نعلم يا ربي أنت الكريم المنا من علينا بالعفو والعافي الشامل الدائم في الدين والدنيا والآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أثرنا ولا تهر علينا اللهم أثرنا ولا تهر علينا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا لان رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم كن لنا ولا تكن عنا اللهم اعذنا واغذ المجاهدين في سبيلك اللهم اعذنا واغذ المجاهدين في سبيلك اللهم ما تعلم انه يجاهد لاعلاء كلمتك اعذنا واغذ بمشارق الأرض ومغاربها اللهم يا مغيث أغيثنا وأغيث من تعلم أنه يجاهد على الكلمة اللهم أغيثنا وأغيث المجاهدين أينما كانوا وكيفما كان اللهم من يريد إعلاء كلمتك فارفع شأننا وشأنه واعنا واعن وانصرنا وانصره واجعل الغلبة لنا وله اللهم من تعلم أنه يريد تمكين أهل لا إله إلا الله تمكن لنا وله في بقاع الأرض اللهم من يريد إعلاء كلمتك ونصرة دينك والعمل بدينك انصرنا وانصره ومكن لنا وله واعنا واعن اللهم يا مغيث ليس للمجاهدين غيرك لا غيثنا واغيثهم يا رب العالمين اللهم يا مغيث واغيثنا اللهم يا مغيث واغيثا، اللهم يا مغيث كلنا مغيثا، اللهم يا مغيث واغيثا، اغيثنا بعافيتك الدائمة الشاملة، واغيثنا بإيمان، واغيثنا بالهداية، واغيثنا بالتوفيق، واغيثنا بالقبول، واغيثنا بالثبات. اللهم يا مغيث واغثنا في جميع أحوالنا، كن بنا رؤوفا وكن بنا رحيما وكن بنا لطيفا يا حنان يا منان. اللهم يا منان من علينا، اللهم يا منان من علينا بقضاء شر الحوادث، اللهم يا منان من علينا، اللهم زدنا من فضلك واجرنا من عدلك واكفنا شر خلقك واصلح جميع شؤوننا. اللهم نقي أعمالنا وأقوالنا من الرياء والعجب والشقاق والنفاق. اللهم خلص أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من النفاق والشقاق ومن الكفر وكل ما لا يرضيك، بمحض التوفيق والعافية إنك سميع مجيب. اللهم إننا لا نملك إلا يا رب، افتح لنا بها كل باب من أبواب الخير، واجرنا بها من كل شر، ونجنا بها من كل هول، واصلح لنا بها كل شان. اللهم اصلح بها نفوسنا، واصلح بها ذريتنا، واصلح بها عطيتنا، واصلح بها محبيها. اللهم اصلحنا بها صلاحا منك شاملا بما تصلح به عبادك الصالحين، مع العافية والسلام، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا.